الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة، فإن الإيمان من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان. لا بد أن تستشعر أن أعظم منة امتن الله عليك بها أن هداك للإيمان. اسمع، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فقل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والإيمان سبيل النجاة والفلاح والفوز والحياة الآمنة المطمئنة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل وصف المؤمنين بصفات عديدة لا أقدر ولا أستطيع أن أذكرها، ولكن أولاها بالذكر في هذا المقام الاستقامة، وخاصة ونحن نعيش في مجتمعات تعج بالكثير من أنواع الانحرافات، انحرافات في العقيدة، انحرافات في العبادة، انحرافات في المعاملة. كل صور وكل أشكال الانحراف تجدها الآن في المجتمع المسلم. فمن أجل وأعظم وأوكد صفات المؤمنين الاستقامة، المؤمن مستقيم على الطريق الذي رسمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عنها: قل هذه سبيلي لا سبيل لي غيرها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والذي قال الله عز وجل عنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله عز وجل يقول عن النبي محمد صلوا عليه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. والله عز وجل يبين في القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إن اتبعتم السبل المعوجة، السبل المنحرفة، السبل المائلة، السبل الزائغة، انحدتم عن الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالمؤمن مستقيم ومستقيم على الطريقة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي قال الله عز وجل عنها: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. في مسند الإمام أحمد بسنده: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي رواية بعده: هذا هو القول الذي ليس بعده قول، الإجابة التي ليس بعدها إجابة. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي رواية بعدك: ماذا قال له الحبيب صلى عليه وسلم تسليما؟ قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ولا يكفي القول، فلا بد من الاستقامة. المؤمنون استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا على لوازم ذلك وتوابعه. استقاموا على أمر الله، استقاموا على صراط الله، استقاموا على منهج الله، استقاموا على ما جاء به الوحي كتابا وسنة. فقالوا ربنا الله ثم استقاموا على توابع ذلك ولوازمه، قاموا بالحق بحق هذا القول. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أسأل الله أن يجعلنا منهم. فمن أوكد الصفات التي يجب التنبيه عليها والتذكير بها الاستقامة، خاصة في زمن الانحرافات. ومن أولى الصفات بالذكر أنهم يوالون بعضهم بعضا. يوالون الله ورسوله، من صفات المؤمنين أنهم يوالون الله ورسوله ويوالون من والى الله ورسوله ويعادون من عاد الله ورسوله. فلا تجد أبدا مؤمن يوالي أعداء الله. الذي يوالي أعداء الله، يحب أعداء الله، هذا ليس بمؤمن. فقال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد أبدا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يواليه أبدا طالما صار عدوا لله، ولو كان أبي ولو كان أخي ولو كان من أقرب الأقربين إليه. لا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. فالمؤمنون من صفاتهم يوالي بعضهم بعضا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويفعلون ما أمر الله، يفعلون ما أمر الله به ورسوله ويتركون ما نهى الله عنه ورسوله. والآية التي تؤكد على كل هذه المعاني في سورة التوبة قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمن يوالي أولياء الله، والمؤمن وليه الله ورسوله والمؤمنون. إن ولي الله في سورة الأعراف، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحون، وفي سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ألا إن في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ومن أوكد الصفات التي يجب التنبيه عليها والتذكير بها أنهم يتواصون فيما بينهم، والتواصي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ووصينا وأوصينا ووصى أوصاكم كثير جدا في القرآن الكريم، آيات الوصايا العشر في سورة المائدة آية 151 152 153: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكثيرا ما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالمهاجرين، أوصيكم بأهل ذمتكم، بأهل ذمتكم استوصوا بالنساء خيرا. كثيرا ما أوصانا بالجار، وأوصانا بالأرملة، وأوصانا باليتيم، وأوصانا بالضعفاء صلى الله عليه وسلم. هذا من أجل صفات المؤمنين، أنهم يتواصون فيما بينهم، يتواصون بالحق، الثبات عليه والعمل به والدعوة إليه والدلالة عليه، هذا هو التواصي بالحق، العمل به والدعوة إليه والدلالة عليه والدفاع عنه، والدفاع عنه، هذا هو التواصي بالحق. وتواصي بالصبر، يتواصون فيما بينهم بالصبر على الأذى في سبيل هذا الحق، لأن من سلك سبيل الحق لا بد أن يؤذى، فلا بد له من صبر على هذا الأذى. هم يتواصون فيما بينهم على الصبر على الحق، ويتواصون في بينهم على الصبر، ويتواصون فيما بينهم على الرحمة. يصبر على الناس ويرحمهم، يصبر على الناس ويرحمهم. قال الله عز وجل: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقال الله عز وجل: يقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أولى الصفات بالذكر في هذا المقام الإعراض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. أين هم في هذا الزمان؟ ما حالنا إذا مررنا باللغو أو مر علينا اللغو؟ ما حالنا إذا سمعنا اللغو؟ نعطيه وجداننا، نعطيه قلوبنا، نعطيه عقولنا، نعطيه أسماعنا، نعطيه أبصارنا، نعطيه كل شيء إذا رأينا اللغو أو سمعنا به نهرول إليه ونسارع فيه. هذا حال أمة النبي اليوم، ولا تفصيل. هذا حالنا. لكن أهل الإيمان إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه في سورة القصص، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. وفي سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدونه، لا يرونه ولا يسمعونه. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يشاركون ولا يرضون بهذا اللغو. فالمؤمنون يترفعون عن سفاسف الأمور ويهتمون بمعاليها. في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها. ألا فتصف بصفات المؤمنين تكن من المفلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، ومن أولى الصفات بالذكر في هذا المقام أنهم أحبة وأنهم أخوة. هذه الأخوة الإيمانية، الله عز وجل قال: إنما المؤمنون أخوة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، بينهما رابط أوثق وأوكد من رابط الدم واللحم. المؤمن أخو المؤمن، بينهما رابط، هو رابط الإيمان، هو رابط الدين، رابط الشريعة. هذا الرابط أوثق وأوكد من أي رابط؟ من رابط الدم واللحم، من رابط العرق والجنس واللون والوطن. رابط من أسمى وأعظم روابط الإنسانية، رابط مبني على أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. رابط مبني، رابط الأخوة الإيمانية مبني على أوثق عرى الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فأين هذه الصفة اليوم؟ أنهم أحبة وأنهم أخوة، بينهما رابط الدين، رابط الإيمان، رابط الحب في الله الذي هو أوثق وأقوى من رابط الدم واللحم. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، اللهم اجعلنا من المؤمنين المخلصين، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.